قوله وأنا أحبها فيه دليل على أن المؤمن الموحد يحب الله سبحانه وتعالى صدق المحبة، يحبه ويوحده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وليس هناك أجمل ولا أكمل من أسماء الله وصفاته. وفيه دليل على فضل أسماء الله وصفاته، وأن العبد إذا أحب أسماء الله أحب الله وأحب أسماءه وصفاته، أن الله يحبه بهذه المحبة. فإذا كان هذا الصحابي الجليل يقول عن هذه السورة المشتملة على بعض الصفات، فكيف بمن أحب صفات الله عز وجل كلها، وعظم الله حق تعظيمه وأجل الله حق إجلاله. فالتوحيد كله خير للعبد في دينه ودنياه وآخرته. فلما قال هذا وأخبر بهذا نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ببشارة هي أعظم بشارة سمعها أو بلغها العبد، وهذه البشارة من أجلها سالت دماء الشهداء، ومن أجلها تقرحت جباه العباد في سجودهم بين يدي الله، ومن أجلها كان الليل والنهار والعشي والإبكار، وهو محبة الله الواحد القهار. أي مقام أشرف وأعظم من أن يحب الله عبده؟ فإن الله إذا أحب عبده فتح في وجهه أبواب السعادة في الدنيا والآخرة. والله عز وجل يحب عباده، فصفة الحب ثابتة لله عز وجل في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام على ظاهرها، لا تؤول ولا تعطل ولا يشبه الله بخلقه، فهو يحب حبا يليق بجلاله وكماله. وإذا أثبتنا الحب له سبحانه وتعالى لا نؤوله، لأن حب الله ليس كحب المخلوق، كما أننا إذا أثبتنا صفة السمع والبصر فسمع الله وبصره سبحانه وتعالى ليس كسمع المخلوق وبصره، فنثبت ما أثبته الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لنفسه، ولا نؤول هذه الصفات ولا نعطلها ولا نمثل الله بخلقه ولا نشبهه، على الأصل العظيم الذي قرره قوله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يحب الله عبده، وإذا أحب الله العبد يحبه لطاعته وتقربه إليه سبحانه وتعالى. فقد يدمن العبد على فرائض الله فيفعلها على الوجه الذي يرضي الله، ويدمن على العفة والبعد عن محارم الله فيتقيها ويجتنبها خوفا من الله، فلا يزال يفتن ويمتحن آناء الليل والنهار صابرا محتسبا حتى يتأذن الله بحبه. ولا يزال العبد يتقرب إلى ربه بطاعته بفعل أوامره وترك نواهيه حتى يحبه. فإذا أحبه سبحانه وتعالى جعل جوارح العبد كلها في طاعته ومرضاته. ولا يزال هذا العبد يمتحن، فيمتهن في دين الله وهو كريم، ويذل في دين الله وطاعته وهو عزيز، ويوضع في أعين الناس وهو عند الله سبحانه وتعالى في مقام عظيم رفيع، حتى ينادي الله يوما من الأيام يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادى بهذا العبد باسمه، هذا العبد الذي يحتقر لمداومته على الصلوات، هذا العبد الذي يحتقر لإنفاقه وستره وتفريج للعورات وتفريجه للكربات وإدخاله بالسرور على المؤمنين والمؤمنات، هذا العبد الذي يمتهن في طاعة الله بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، هذا العبد الذي يغشى حلق الذكر ويحب العلماء ومجالس الذكر، هذا العبد الذي يغشى حلق الذكر من حفظ كتاب الله ونحو ذلك من مجالس السنة والعلم النافع، فلا يزال يتقرب إلى ربه بذلك حتى ينادى عليه باسمه يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. الله أكبر إذا نادى ملك الملوك وجبار السماوات والأرض باسمك في الملأ الأعلى، يا جبريل إني أحب فلانا. هذا الفلان الذي لربما نظرت إليه في الدنيا وجدته محتقرا بين الناس لكنه عند الله جليل، مهان عند العباد لكنه كريم عند رب العباد، هذا كله بفضل الله ثم بطاعته والاستقامة على محبته. ولذلك ينبغي للمسلم أن يجعل الجنة والنار نصب عينيه ويطلب محبة ربه بجميع ما يملكه وجميع ما يكون منه من قول وعمل وظاهر وباطن يحبه الله ويرضاه. قال صلى الله عليه وأخبره عليه الصلاة والسلام أن الله يحبه، وهذا مقام عظيم ومنزل كريم. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من أحبابه. اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، اللهم اجعلنا من أحبابك، وثبتنا على هذا الحب وأخرجنا من الدنيا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.